تسعون فاء همز على الألف ميم ألف ما وجد فيه التغذي والملاءمة فيصير غذاء مألوفة بالعادة. فإذا أخذ الإنسان نفسه باستعمال اللبن والبقلعوضة عن الحنطة حتى صار له ديدنا فقد حصل له ذلك غذاء واستغنى به عن الحنطة والحبوب من غير شك، وكذا من عود نفسه الصبر على الجوع والاستغناء عن طعام كما ينقل عن أهل الرياضيات. فإن نسمع عنهم في ذلك أخبار غريبة يكاد ينكرها من لا يعرفها، وسبب في ذلك العادة. فإن النفس إذا ألفت شيئا صار من جبلتها وطبيعتها لأنها كثيرة التلون، فإذا حصل لها اعتياد الجوع بالتدريج والرياضة فقد حصل ذلك عادة طبيعية لها. وما يتوهمه الأطباء من أن الجوع مهلك فليس على ما يتوهمونه إلا إذا حملت النفس عليه دفع وقطع عنها الغذاء بالكلية، فإنه حينئذ ينحسم المعاء ويناله المرض الذي يخشى معه الهلاك. وأما إذا كان القدر تدريج ورياضة بإقلال الغذاء شيئا فشيئا كما يفعله المتصوف فهو بمعزل عن الهلاك، وهذا التدريج ضروري حتى في الرجوع عن هذه الرياضة. فإنه إذا رجع به إلى الغذاء الأول دفع خف عليه الهلاك، وإنما يرجع به كما بدأ في الرياضة بالتدريج. ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع 40 يوما وصلى وأكثر وحضر أشياخنا بمجلس السلطان أبا الحسن، وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة الخضراء ورنيد حبست أنفسهما عن الأكل جملة منذ سنين، وشاع أمرهما ووقع اختبارهما فصح شأنهما، واتصل على ذلك حالهما إلى أن ماتتا. ورأينا كثير من أصحابنا أيضا من يقتصر على حليب شامن المعز يطقم ثديها في بعض النهار أو عند الإفطار ويكون ذلك غذاؤه، واستدام على ذلك 15 سنة، وغيرهم كثير ولا يستنكر ذلك. واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية بكل وجه لمن قدر عليه أو علي الإقلال منها، وإن له أثر في الأجسام والعقول في صفاؤها وصلاحها كما قلناه، واعتبر ذلك بآثار الأغذية التي تحصل عنها في الجسوم. فقد رأينا المتغذين بلحوم الحيوانات الفاخرة العظيمة والجثمان تنشأ أجيالهم كذلك، وهذا مشاهد في أهل البادية مع أهل الحاضرة، وكذا المتغذون بالبان الإبل ولحومها أيضا مع ما يؤثر في 91 أخلاق من الصبر والاحتمال والقدرة على حمل الأثقال الموجود ذلك للإبل، وتنشأ أمعاؤهم أيضا على نسبة أمعاء الإبل في الصحة والغلظ، فلا يطرقها الوهن ولا ينالها من مدار الأغذية ما ينال غيرهم، فيشربون إليتوعات لا استطلاق بطونهم غير محجوبة كالحنظلي قبل طبخه ودرياس والقربيون، ولا ينال أمعاؤهم منها ضرر، وهي لو تناولها أهل الحظ الرقيق أمعاؤهم بما نشأت عليه من لطيف الأغذية لكان الهلاك أسرع إليهم من طرفة العين لما فيها من السمية ومن تأثير الأغذية في الأبدان. ما ذكره أهل الفلاحة وشاهده أهل التجربة أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة في بعر الإبل واتخذ بيضها ثم حضنت عليه جاء الدجاج منها أعظم ما يكون، وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع البيض المحضن فيجيء دجاجها في غاية العظم وأمثال ذلك كثيرا. فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدان فلا شك أن للجوع أيضا آثار في الأبدان، لأن الضدين على نسبة واحدة في التأثير وعدمه، فيكون تأثير الجوع في نقاء الأبدان من الزيادات الفاسدة والرطوبات المختلطة المخلة بالجسم والعقل كما كان الغذاء مؤثرا في وجود ذلك الجسم، والله محيط بعلمه المقدمة السادسة في أصناف المدركين من البشر بالفطرة أو الرياضة، ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا. اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر الشخص فضلهم بخطابه وفطرهم على معرفته، وجعلهم وسائل بينهم وبين عباده يعرفونهم بمصالحهم ويحرضونهم على هدايتهم ويأخذون بحجزانهم عن النار ويدلونهم على طريق النجاة. وكان فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهر على ألسنتهم من الخوارق والأخبار الكائنات المغيبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم، ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. قال: ألا وإني لا أعلم إلا ما علمني الله. وعلم أن خبرهم في ذلك من خاصيته وضرورته الصدق لما يتبين لك عند بيان حقيقة النبوة. وعلام هذا الصنف 92 ميم نون البشر أن توجد لهم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط كأنها غشية أو إغماء في رأى العين وليست منهما في شيء، وإنما هي في الحقيقة استغراق في لقاء الملك الروحاني بإدراكهم المناسب لهم الخارج عن مدارك البشر بالكلية، ثم يتنزل إلى المدارك البشرية إما بسماع عدوي من الكلام فيتفهمه أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله، ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعي ما ألقى إليه. قال: وقد سئل عن الوحي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ويدركه أثناء ذلك من الشدة والغط ما لا يعبر عنه. ففي الحديث كني مما يعالج من التنزيل شدة. وقالت عائشة: كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه إن جبينه ليتفصد عرق. وقال تعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا أجلي هذه الغاية في تنزل الوحي، كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون له رأي أو تابع من الجن، وإنما ليس عليهم بما شاهدوه من ظاهر تلك الأحوال، ومن يضلل فما له من هاد. ومن علاماتهم أيضا أنه يوجد لهم قبل الوحي خلق الخير والزكاء ومجانبة المذمومات والرجس أجمع، وهذا هو معنى العصام، وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لها، وكأنها منافية لجبلته. وفي الصحيح أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة فجعلها في إزاره فانكشف فسقط مغشيا عليه حتى استطر بإزاره، ودعي إلى مجتمع ولي ما فيها عرسي ولعب فأصابه غشي النوم إلى أن طلعت الشمس، ولم يحضر شيئا من شأنهم بل نزهه الله عن ذلك كله، حتى إنه بجبلته يتنزه عن المطعومات المستاكرة، فقد كان لا يقرب البصل والثوم، فقيل له في ذلك فقال: إني أناجي من لا تناجون، وأنظر لما أخبر النبي خديجة رضي الله عنها بحال الوحي أول ما فجأته وأرادت اختباره فقالت: اجعلني بينك وبين ثوبك، فلما فعل ذلك ذهب عنه، فقالت: إنه ملك وليس بشيطان، ومعناه أنه لا يقرب النساء. وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها فقال: البيض والخضر، فقالت: إنه الملك، يعني أن البيض والخضر من لوان الخير والملائكة والسواد من لوان الشر والشياطين وأمثال ذلك. 93 واو ميم نون علاماتهم أيضا دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعفاف، وقد استدلت خديجة على صدقه بذلك وكذلك أبو بكر، ولم يحتاج في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه. وفي الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبي يدعوه إلى الإسلام أحضر من وجد ببلده من قريش وفيهم أبو سفيان ليسألهم عن حاله، فكان فيما سأل أن قالهم يأمركم، فقال أبو سفيان بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف إلى آخر ما سأل، فأجابه فقال إن يكن ما تقول حقا فهو نبي وسيملك ما تحت قدمي هاتين والعفاف الذي أشار إليه هرقل هو العصام. فانظر كيف أخذ من العصام والدعاء إلى الدين والعبادة دليلة على صح نبوته ولم يحتج إلى معجزة، فدل على أن ذلك من علامات النبوة ومن علاماتهم أيضا أن يكونوا ذوي حسب في قومهم. وفي الصحيح ما بعث الله نبيا إلا في منعم قومه، وفي رواية أخرى في ثروة من قومه استدركه الحاكم على الصحيحين. وفي مسألة هرقل لأبي سفيان كما هو في الصحيح قال كيف هو فيكم، فقال أبو سفيان هو فينا ذو حسب، فقال هرقل والرسل تبعث في أحساب قومها، ومعناه أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ربه ويتم مراد الله من إكمال دينه وملته. ومن علاماتهم أيضا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم، وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها، فسميت بذلك معجزة وليست من جنس مقدور العباد، وإنما تقع في غير محل قدرتهم وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف المتكلمون بناء على القول بالفاعل المختار قائلون بأنها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي. وإن كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم إلا أن المعجزة لا تكون من جنس أفعالهم وليس للنبي فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله، وهو أن يستدل بها النبي قبل وقوعها على صدقه في مدعاه. فإذا وقعت تنزلت منزلة القول الصريح من الله بأنه صادق وتكون دلالتها حينئذ على الصدق قطعية، فالمعجزة الدالة بمجموع الخارق والتحدي، ولذلك كان التحدي جزء منها وعبارة المتكلمين صفة نفسها وهو واحد لأنه معنى ذاتي عندهم، والتحدي هو الفارق بينها وبين الكرامة. 94 واو ألف لام سين حائرة. إذن لا حاجة فيهما إلى التصديق، فلا وجود للتحدي إلا إن وجد اتفاق، وإن وقع التحدي في الكرامة عند من يجيزها وكانت لها دلالة فإنما هي على الولاية وهي غير النبوة. ومن هنا منع الأستاذ أبو إسحاق وغيره وقوع الخوارق كرامة فرارا من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية، وقد أريناك المغايرة بينهما وأنه يتحدى بغير ما يتحدى به النبي، فلا لبس على أن النقل عن الأستاذ في ذلك ليس صريحا، وربما حمل على إنكار لأن تقع خوارق الأنبياء لهم بناء على اختصاص كل من الفريقين بخوارقه. وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال العباد وأفعالهم معتادة فلا فرق، وأما وقوعها على يد الكاذب تلبيسا فهو محل. أما عند الأشعرية فلأن صفة نفس المعجزة التصديق والهداية، فلو وقعت بخلاف ذلك انقلب الدليل شبه والهداية ضلال والتصديق كذب واستحالت الحقائق وانقلبت صفات النفس، وما يلزم من فرض وقوعه المحل لا يكون ممكنا. وأما عند المعتزلة فلأن وقوع الدليل شبه والهداية ضلال قبيح فلا يقع من الله. وأما الحكماء فالخارق عندهم من فعل النبي ولو كان في غير محل القدرة، وبناء على مذهبهم في الإيجاب الذاتي ووقوع الحوادث بعضها عن بعد متوقف على الأسباب والشروط الحادثة مستندة أخيرة إلى الواجب الفاعل بالذات لا بالاختيار، وإن النفس النبوية عندهم لها خواص ذاتية منها صدور هذه الخوارق بقدرته وطاعة العناصر له في التكوين، والنبي عندهم مجبول على التصريف في الأكوان مهما توجه إليها واستجمع لها بما جعل الله له من ذلك، والخارق عندهم يقع للنبي سواء كان للتحدي أم لم يكن، وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف النبي في الأكوان الذي هو من خواص النفس النبوية، لا بأنه يتنزل منزلة القول الصريح بالتصديق، فلذلك لا تكون دلالتها عندهم قطعية كما هي عند المتكلمين، ولا يكون التحدي جزء من المعجزة، ولم يصح فارق لها عن السحر والكرامة، وفارقها عندهم عن سحر أن النبي مجبول على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر، فلا يلوم الشر بخوارقه والساحر على الضد، فأفعاله كلها شر وفى مقاصد الشر، وفارقها عن الكرامة أن خوارق النبي مخصوصة كالصعود إلى السماء والنفوذ في الأجسام الكثيفة وإحياء الموتى وتكليم الملائكة والطيران. 95 فياء الهواء وخوارق الولي دون ذلك كتكسير القليل والحديث عن بعض المستقبل وأمثاله مما هو قاصر عن تصريف الأنبياء، ويأتي النبي بجميع خوارقه ولا يقدر هو على مثل خوارق الأنبياء، وقد قرر ذلك المتصوف فيما كتبوه في طريقتهم ولا قنوه عمن أخبرهم، وإذا تقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد، فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاهدا بصدقه، والقرآن هو بنفسه الوحي المدعي وهو الخالق المعجز، فشاهده في عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي، فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدول فيه، وهذا معنى قوله ما من نبي من الأنبياء إلا وأتى من الآيات ما مثله أمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابع يوم القيامة، يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة، وهو كونها نفس لوحي كان الصدق لها أكثر لوضوحها، فكثر المصدق المؤمن وهو التابع ولأمه. ولنذكر الآن تفسير حقيقة نبوة على ما شرحه كثير من المحققين، ثم نذكر حقيقة الكهانة ثم الرؤية ثم شان العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب، فنقول علم أرشدنا الله وإياك أن نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غايته، وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثماني وأول عالم العناصر المشاهدة كيف تدرج صاعدة من الأرض إلى الريح ثم إلى الهواء ثم إلى النار متصلة بعضها ببعض، وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعدة وهابطة، ويستحيل بعض الأوقات والصاعد منها أطاف مما قبله إلى أن ينتهي إلي عالم الأفلاك، وهو أطاف من الكل على طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الحس منها إلا الحركات فقط. وبها 96 ياء هاء تاء دال ياء بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها وما بعد ذلك من وجود الذوات التي لها هذه الآثار فيها، ثم انطر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج. آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف، ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط. ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب، لأن يصير أول الرفق الذي بعده واتصى عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية، ترتفع إليه من عالم القدرة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينتهي إلى الروية والفكر بالفعل. وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعد هو هذا غاية شهودنا. ثم إن نجد في العوالم على اختلافها آثار متنوعة، ففي عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصر، وفي عالم التكوين آثار من حركة النمو والإدراك، تشهد كلها بأن لها مؤثرة مباينة للأجسام، فهو روحاني ويتصل بالمكونات لوجود اتصال هذا العالم في وجودها، ولذلك هو النفس المدركة والمحركة، ولا بد فوقها من وجود آخر ليعطيها قوي الإدراك والحركة ويتصل بها أيضا، ويكون ذاته إدراك صرف وتعقل محض وهو عالم الملائكة. فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملائكة، وقت من الأوقات في لمحة من اللامحات، وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كما نذكره بعد، ويكون لها اتصال بالأفق الذي بعدها شأن الموجودات المرتبة كما قدمناه، فلها في الاتصال جهة العلو والسفل، وهي متصلة بالبدن من أسفل منها، وتكتسب به المدارك الحسية التي تستعد بها للحصول على التعقل بالفعل، ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق الملائكة، ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية. فإن عالم الحوادث موجود في تعقلاتهم من غير الزمان، وهذا على ما قدمناه من الترتيب المحكم في الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض. ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان، وآثارها ظاهرة في البدن، فكأنه جميع أجزاؤه مجتمعة ومفترقة. آلآت للنفس ولقواها، أما الفاعلية فالبطش باليد والمشي بالرجل والكلام باللسان والحركة الكلية. 97 باء ألف لام باء دال نون متدافعة. وأما المدركة وإن كانت قوي الإدراك مرتبة ومرتقية إلي القوة العليا منها ومن المفكرة التي يعبر عنها بالناطقية، فقوي الحس الظاهر بآلاته من السمع والبصر وسائرها يرتقي إلي الباطن، وأوله الحس المشترك وهو قوة تدرك المحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة، وبذلك فارقت قوة الحس الظاهر لأن المحسوسات لا تزدحم عليها في الوقت الواحد. ثم يؤديه الحس المشترك إلى الخيال، وهي قوة تمثيل الشيء المحسوس في النفس كما هو مجرد عن المواد الخارجة فقط. وآلهاتين القوتين في التصريف هما البطن الأول من الدماغ مقدمة للأولى ومؤخرة للثانية، ثم يرتقي الخيال إلى الواهمة والحافظة، فالواهمة لإدراك المعاني المتعلقة بالشخصيات كعداوة زيد والصداقة عمرو ورحمة الأب وافتراس الذئب، والحافظة لإبداع المدركات كلها متخيلة وهي لها كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة إليها. وآلهاتين القوتين في التصريف هما البطن المؤخر من الدماغ أوله للأولى ومؤخره للأخرى، ثم ترتقي جميعها إلي قوة الفكر وآلته البطن الأوسط من الدماغ، وهي القوة التي يقع بها حركة الرؤية والتوجه نحو التعقل، فتحرك النفس بها دائما لما ركب فيها من النزوع للتخلص من درك القوة والاستعداد الذي للبشرية، وتخرج إلى الفعل في تعقلها متشبهة بالملأ الأعلى الروحاني، وتصير في أول مراتب الروحانيات في إدراكها بغير الآلات الجسمانية، فهي متحركة دائمة ومتوجهة نحو ذلك، وقد تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملكية من الأفق الأعلى من غير اكتساب، بل بما جعل الله فيها من الجبل والفطرة الأولى في ذلك. والنفوس البشرية على ثلاثة أصناف: صنف عاجز بالطبع عن الوصول فينقطع بالحركة إلى الجهة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية وتركيب المعاني من الحافظة والواهمة على قوانين محصورة وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصويرية والتصديقية التي للفكر في البدن، وكلها خيالي منحصر نطاقه، إذ هو من جهة مبداه ينتهي إلي الأوليات ولا يتجاوزها، وإن فسد ما بعدها، وهذا هو في الأغلب نطاق الإدراك البشري الجسماني، وإليه تنتهي مدارك العلماء، وفيه ترسخ أقدامهم، وصنفي متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحاني والإدراك الذي لا يفتقر إلى الآلات البدنية، بما جعل فيه من الاستعداد 98 لام ذا لام كفى. يتسع نطاق إدراكه عن الأوليات التي هي نطاق الإدارك الأول البشري، ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنية، وهي وجدا كلها نطاق لها من مبداها ولا من منتهاها، وهذه مدارك العلماء الأولياء أهل العلوم الدينية والمعارف الربانية، وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ. وصنف مفتر على ألان سلاخ من البشرية جملة جسمانيتها وروحانيتها إلى الملائكة من الأفق الأعلى، ليصير في لمحة من اللامحات ملكة بالفعل، ويحصل له شهود الملأ الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك المحلة. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جعل الله له من الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة، وهي حالة الوحي فطرة فطرهم الله عليها وجبل صورهم فيها ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين لها بالبشرية، بما ركب في غرائزهم من القصد والاستقامة التي يحاذون بها تلك الوجهة، وركز في طبائعهم رغبة في العبادة تكشف بتلك الوجهة وتصيغ نحوها، فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى شاءوا بتلك الفطرة التي فطروا عليها، لا باكتساب ولا صناعة، فلذا توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك الملأ الأعلى ما يتلقونه عجوبه علي المدارك البشرية منزلة في قواها لحكمة التبليغ للعباد الفطارة. يسمع أحدهم دويا كأنه رمز من الكلام، يأخذ منه المعنى الذي يلقى إليه، فلا ينقض الدوي إلا وقد وعه وفهمه، وتارة يتمثل له الملك الذي يلقى إليه رجلا فيكلمه ويعي ما يقوله، والتلقي من الملك والرجوع إلى المدارك البشرية وفهمه ما يلقى عليه كله كأنه في لحظة واحدة، بل أقرب من لمح البصر، لأنه ليس في زمان بل كلها تقع جميعا، فيظهر كأنها سريعة، ولذلك سميت وحياة، لأن الوحي في اللغة الإسراع. وأعلم أن الأولى وهي حال الدوي هي رتبة الأنبياء غير المرسلين على ما حققوه، والثانية وهي حالة مثل الملك رجل يخاطب هي رتبة الأنبياء المرسلين، ولذلك كانت أكمل من الأولى، وهذا معنى الحديث الذي فسر فيه النبي الوحي لما سأله الحارث بن هشام وقال كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل للملك فيكلمني فأعي ما يقول. وإنما كانت الأولى أشد لأنها مبدأ الخروج في ذلك الاتصال من القوى إلى الفعل. 9-